الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قالون من درج معه من اندرج. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الأزرق بقصر البدل واندرج معه النقاش. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أبناءهم حمزة بالوقف بتسهيل الهمز مع المد والقصر. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كما يعرفون أبناءهم حمزة بتسهيل الهمز الأولى والثانية مع المد والقصر. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الأزرق بتوسط ومد البدل. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الأصبهاني بإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الأصبهاني بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الأزرق بترقيق الراء والإشباع وإبدال الهمز. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء خسروا واندرج معه حمزة. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. النقاش بالإشباع. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. حمزة بالسكت على المد المنفصل